السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اتكلمنا في اليوريثرا ريسبونس، وقفنا على ستون يوريثر بلادر يوريثرا. بسرعة أذكركم بالعناوين دي في ثانية، ده مش ريفيجن، جاست تذكرة كده. حصة كده هراجع النهارده خالص ستونز، حصة كده هراجع وان بيس. بص بقى، احنا قلنا ستون، في ناس قالوا لي على فكرة عندهم درس عن السكري الساعة 7. 7 هو خلاهم 7 في الجي بي اس. خلاص؟ فين اسمه عزيز؟ خلاص على 7 امتى؟ يعني ناخد من دوكس ونص ل 5، بقالكم واخدين ساعة لسه. يعني تقول لنا 7 على 2 كده، 6 ونص ل 5، 7 على ربع كتير، وبيتحول ربع لربع. هتحاول تمام. واجي بصوا، احنا قلنا ايه؟ جمال المسالك في الورق والبريك سريع. وبعدين ايه؟ مش لازم كل كلمة في الورق، يعني جايين للراجل ده يسالني بالرزق ايه كلمة بنش سري في ال، لا بس انا كل كلمة طالما انت مش طنش، واللي جايب لي ايه البنش سري في ال في الستاب هورن ستون، انا شرحتها بس ما طنش. هي كمان في باص قلبي بس مش عايز كلام. تفهم المسالك ذاكرها كده ان جنرال، ما تقعدش تعمل زي شايف تكلفه تكلفه، وده مش هتقعد في الكتاب ده شهرين. يلا بص بقى، اذكرك بيها في عجاله، انا قلت ايه الحصه اللي فاتت كلها. بص التذكره دي، قلنا ستون از ا سوليد سبستنس فورمد انسايد ا بودي كافيتي فروم ذا ناتشورال كومبوننتس اوف ذا فلويد ان ذيس كافيتي. الجيولوجي بتاع اي حصوه ثلاث حاجات، انت قلت ستيزيس انفكشن. انواع الستونز يا جماعه 8، اوكسالات فوسفات يوريك يوريكشال فون سيستين سيستين، فاكرينها؟ اوكسالات فوسفات يوريك يوريكشال فون سيستين انديكوزان سي. ماشي يا ضرر، ده كلام جميل. الكاركتر كنا المفتاح، كل ستونز بيتكون في اسيدك يوريك في ستيرايل يوريك ما عدا الفوسفات. كل الستونز من بره سموث ما عدا الاوكساليت سبايكي، كلهم بيبقوا لامينيتد كات سيرفيس ما عدا الفوسفيت امورفوس. بعد كده قلنا الكومبليكيشنز او مامي، اللي هي اختصار اوبستراكشن مايجريشن التريشن انترفيز انفكشن. الكلينيكال بيكتشر هي او مامي. بعد كده هاوت انفستيجيت، قلنا بنفستيجيت العيان عندنا راديولوجيكال واندوسكوبك ويورين وبلاد وستون كيمستري. بعد كده قلنا علاج الحصوه بروفيلاكتيك اكتف، الاكتف تريتمنت دي هنكونزيرف يا نشيل الحصوه. امتى نشيل الحصوه؟ لو كانت عامله باد بريشر او انفليكشن او كبير او سبايكي او بعدها ستريتش. طب امتى كونزيرف؟ ايوه لو ما شفتوا ده هدف. عرفتوا ليه بتنفذ؟ شوف هعلمكم ازاي نراجع مساكن والغنيه زو العباس زو قوم طالب ياخد عن درس. انا في عيب خطير جدا، ابويا ربنا يديله الصحه علمني الطبيب، دي مشكله. انا مشكله فوق دماغي قال ابويا علمني معاه ضيف. قلت له انا واحد ليا صاحبي في الدروس مره قال لي الجمله دي، كان طلب يشتكوا مني الدرس بيزعقني وبتحضروا عارف حد قال لي اشعر، قال لي ما تسيب الطالب يتنيل. بص ده شعور حياته، شعور مين طلب يتنيل ولا يحضر ولا عنه ما حضر، المهم يتفرج الفيس بعد كده ما يسمع الموضوع في داخله. ايه رايك في الشعور ده؟ قلت له بقى يعني هو ساعتها شبعان بصداقه. شوف انا اللي بحبك وبقول لك ايه، انت اللي بس زعلان عليه طارق الزميل ده بينصحه بيقول ايه؟ اعمل ياسر تعمل فيها النبي، بس سيب الطالب يتنال على عين اهله ولا يسقط ولا ياجل، هم يتفرج الفيس مش عشان عم بيرضي الله. ذاكر ولا حضر ولا صير، انت هتشيل هم الكون. ايه ده كويس كده اكيد. يقول لك ايه الطالب يجيلك انت شرحت له ودفعت لك الفيس. خلاص بقى ما يتنيل ولا يحضر ولا يذاكر، هيحصل انه يعدي. ده مالك انت ما يروح وزاره الصحه ولا يجيب مقبول ولا يسقط ولا تمام، ما تسيب بقى تقدر المصلحه. ماشي حضرات، صلي على الرسول. عيب ما تعملش معاهم كده. يبقى قول لي ايه بقى يا عزيزتي؟ انت كونزيرف ردوا عليا ها؟ لو ما كانش عامل بلد بريشر او انفكشن او كبير او سبايكي ولا بعد يسترد. طب امتى تشيل حصوه لو كانت عامله باد او انفكشن او كبير او سبايكي او طب هتشيل الحصوه ازاي؟ بص في في عندنا لو الحصر اقل من 1 سم يدخل زيرو، من 1 ل 2 سم بيستخدم اسبرين تخدير، فوق ال 2 سم بيركوتينيوس نيفرولايزود بيجمنت ممكن نستخدم سيرجري. فاهمين ارض ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. ادي خلاصه الحديث بتاع المره اللي فاتت. قلنا الاخ سالني ايه البيج سيرجري في الاستاد وورد ستور، حاجه انت مسك بس كده مش طار يعني، المهم لما تقول لها شوف بتستفز الناس بتحس انها عكسنا يعني، تبقى عملها قبل كده. الاستاد وورد ستور دي عمليه خطيره ولا لا؟ جدا وبتنزف وبتاع، بيعملوا في امريكا حاجه اسمها بيج سيرجري، ده عارضه اسم بس عشان اوريها فيه كل حاجه، لكن مش عارف يعني فين بيعملوا ايه ولاد الحراميه؟ بيعملوا ديفيكتور، بيعمل يشيل الكيلو بره، بياخدها على السيد بنش، بنش الفيبر، طبعا يشيل الحصر من الخاله ويرجع يعملها. هي عشان انت الامره بتنزف. لو انت شلتها والفيسل تنزف فانت بتعمل ايه؟ بتقطع اليوريتر والتو فيسل وتطلعها بره. فاهمين قصدي؟ تاخدها على السايد تيبل طبعا في محاليل معينه حاجات معينه وتشيل الحصوه وترجع توصلها تاني ارض بارض وفين فين يوريتر فين. دي اسمها بيج سيرجري، يعني شارع كيلو كمفرت من بره الجسم، حاجه اسمها بيج سيرجري. فاهمين قصدي؟ اتس نوت دان ايجنت. دي تقدر تشطح بيج سيرجري. ليه؟ لان كنت زمان بقول لك كانت بتضر الطلبه مش بتضر يعني بيسقطك، يخش واحد زي الراجل ده في شافه ايه يا ابني علاج الاستاد جوه بيقول له بيج سيرجري. في مصر ما بنعملهاش يا ابني بقى بيقول له بيج سيرجري. حاجه كده هذا هو بيج سيرجري اهم عليها كده. عشان كده ايه؟ بقيت ما اقولهاش يعني عشان ما تسيبوش ده العلاج اوف تشويس. This is not done in this country. يلا بقى نكمل. جماعه ستون يوريتر. تعالى بقى لو في الامتحان جاب لي ايه؟ قول حصوه في اليوريتر. واذا جيب حصه مشكله. يعني النهارده اللي غاب الحصه اللي فاتت هيلاقي صعوبه في انه يتابع الايه؟ لان ببني كلام على الحصه اللي فاتت. يقدر يتابع الموضوع اللي بعد وقت تيومرز. فاهمين؟ وهكذا. تعالوا بقى نشوف ستون يوريتر. هي نفس الكلام خلصت الريسورس بس حابب في الاول ايه حدد لك عايز ستون في الحالي، ستون في المثانه، ستون في اليوريسرا، يحدد لك الاورجن. تعالوا بقى ناخدهم كل واحد كام خمس دقائق. جماعه اليوريتر انتوا عارفين ده بيبتدي ايه؟ عند البيو جي صح؟ بيو جي ذا بيلفيوريتيري جنكشن او ناس يسموها يو بي جي اللي هي يوريترو بيلفيك جنكشن. انا بحب كلمه بيو جي بيلفيوريتيري جنكشن او يو بي جي زي ما انت عايز. بص تبتدي عند البيو جي وينتهي في المثانه. بصوا دي كده المثانه وده كده اليوريتر وده اليوريتيري كونفس. بص بقى في خمسه سايز اوف فيسيولوجيكال نرمنت في اليوريتر. واحد عند البيو جي عند البيلفيوريتيري جنكشن. رقم اثنين عند السايت اوف ايليا كروسنج. على فكره اليوريتر من الحاجات اللي مشهوره عنه جدا. تعرفين ده كده الاورطه بيتقسم لاثنين كومن ايليك، والكومن ايليك بيدي اكسترنال وانترنال ايليك. اليوريتر بيكروس الحته دي وهو بيكروس بص البايفوركيشن بتاع الكومن ايليك بيضغط عليه بيعمل سايت اوف نرمنت. الراوند ليجمنت في الستات او الباص في الرجاله بيكروس عليه يعمل سايت اوف نرمنت. هو داخل المثانه سايت اوف نرمنت وعند اليوريتريك ميتس من جوه. ميتس يعني اوبننج. دي سايت اوف نرمنت. يبقى سايت اوف نرمنت بص بقى خلص اليوريتر في دي بص 1 2 3 4 5 في 5 سايتس اوف فيسيولوجيكال نرمنت. هما ايه؟ باليوريتريك جنكشن ات ذا سايت وير ات ويل كروس ذا تيرمينيشن اوف كومن ايليك ارتري and at the site of vas around ligament crossing at the bladder entrance and the internal ureteric meatus. ماشي حضرات؟ ايه 10 ميت الكلام ده؟ ايه بلغي الكلام ده ليه؟ عشان دائما وابدا بتلاقي الستونز ارستد في الاماكن دي. انا فهمتك يا دكتور. فدايما بتلاقي الستونز ارستد في الاماكن دي. على فكره انت فاهم مش هينفع كده المسالك عايز جماعه قلت ايه وانت بتذاكر مسالك؟ يا رب اشهد عليها يا رب. لما تقرا الورق تطلع بنص اللي في الورق بيرفكت. نصه. يا ده غير الشاي دي. ده لازم ناخد البريتش ده بسرعه، غير الشاي دي اقراه، اما تقرا نفسك عارف نص الكلام ونص لا يبقى انت مازالك عارف. يعني الكتاب ده مور ذان انف. خلي معايا. افهم اطلع ببرنسبلز يا عبيط. جماعه بصوا بقى كده، جماعه بتلاقي الحصوات ارستد في الاماكن دي. حصوت بس بقيه الشرح كله كلام خدناه. بص ايه الحاجتين الجداد؟ ايه السايتس؟ رقم اثنين ساعات الحصوه برايمري او سكندري. برايمري يعني متكونه هنا كده في اليوريتر، سكندري يعني كانت في البلفس ونزلت من فوق. دي اسمها برايمري ودي سكندري. وبتلاقي الحصوه بتاع الحالب يوجوالي بتبقى ديت شيت عشان واخده منظر الحالب تبقى مطوله زي البلح. بس خلاص يلا بقى يلا بقى ناخد ستونير ده يلا الديفينيشن از يوجوال الايديولوجي سي بيفور التايبس زي ما قلناهم الكاركترز هم الكومبليكيشنز هم مين الكلينيكال بيكتشر عادي هاو تو انفستيجيت از يوجوال التريتمنت زي ما انت راسي مش بس هو نفس الكلام ما بقول لك اهو شفت بقى هي الساينس اوف داروين والحاسه برايمر وسكري وبعد كده زي ما هي بجد نفس الكلام هي الديفينيشن هو الديفينيشن الكيور ميتابوليك ستيس انفكشن التايب كل عصابات تحصل وعشان كده بقول لك ايه المقدمه بتاعت الحصه اللي فاتت هي الشغل اوكسيليت فوسفيت دول اي عصب الكاركتر نفس الكومبليكيشن هما مين وهنا فيري كومن تو كير بيكوز ذير از نارو الكلينيكال بيكشر هي نفس الهمومي انفستيجيت عادي وتريت بدل اللي فيه حته زياده اه كل اللي فضل يعني افضل كل الشغل عادي جدا مع حته لفت ايه وتريت بتاعي نفس البرنسبلز يا عزيزي يعني اما يجي له واحد عنده حصوه في اليوريثرا بنعمل ايه؟ بص القرار الرئيسي اللي بياخده اي جراح فينا لواحد ستون يوريثرا هكونزيرف ولا هعمل انترفيرنس ولو هينترفيرنس انسترومنتال ولا سيرجيكال يعرف هل هنكون زيت اسمع عشان عايز ما تاكل موضوع شغال هنكون زيت ولا هنشيل اسمع النهارده انا هتبقى مزاجي النهارده رايق مش هتبقى من حس هنا ويكون مزاجي رايق ها هنكون زيت ولا هنشيل طب هنشيل هل هنشيل بالات ولا بالجراحه؟ قلت لها فين؟ لا هنكون زيت خلاص يشرب ميه ان شاء الله تحت انت تكون زيت في عروسه؟ ايوه لو ما كانتش عامله خلاص لو ما كانتش ايوه هنخترع يبقى مسالك خلاص معروف بس كده بقول لك ايه العلم ايه؟ مش بهزر بس انت شرحت لنا مزاج احلى من الجي اي تي هي المزاج اسهل من الجي اي تي طبعا قالت الكلام ده اسهل من الشيبس وحياتي فهي حتى الشرح فيها الانترستنج جبان وبراند سيم انترستنج فتلاقي جميل جدا امتى تكون زي ما الحصر مش عامله بالك بريشر ولا انفكشن ولا كبيره ولا سبايدي ولا بعد كده ستريت امتى تشيل لو كانت عامله طب هتشيل ازاي؟ ممكن اعمل جراحه اعمل يوريترو لايسوتوم قلنا لايسوتوم يعني اشيل عصب يوريترو لازم افتح واشيل عصب لو عدت سيفير هايدروفايل بوست اعمل نفريك ايه المشكله؟ فمين قال ازاي؟ طب ايه بقى الجديد هنا؟ الانسترومنتال ريموفال بتشيلها ازاي بقى؟ بص بقى ايه الانسترومنت ايه دي؟ يبقى لما تقرا ستون يوريتر يا معلم تلاقي ماشي معاك زي الحلاوه ايه الحته اللي هتقرا في الاخر؟ الانسترومنتال ريموفال وفي ستون يوريتر بس دي الحته اللي عايز اشوفها بين الشرح كله ماشي على الجنرال سكيل. ايه بقى؟ بص امام هي بالذات بتبقى سوتابل لو ستون في اللور بارت من اليوريتر ونعمل ايه بقى؟ بص بص ده الشغل الصح. لا لو انت عملت يوريترو لايسوتوم برضه طالب جيمس انفريز يعني ايه يوريترو لايسوتوم؟ يعني خلاص لايسوتوم يعني اشيل حفره بالجراحه اما احط يوريترو يبقى ده اشيل حفره بالجراحه من اليوريتر. بايرو لايسوتوم اشيل حفره بالجراحه من البلس. ديفرو لايسوتوم بيسالوا في الريست اشيل حفره بالجراحه من الكدني. سيستو لايسوتوم اشيل حصوه بالجراحه من المسام. لايسوتوم يعني اشيل حصوه الزق اورجن فيه يبقى اورجن نشيله بالجراحه. خلاص بص بقى الحصوه لو تحت في اللوبر سيرد يوردر بعمل ايه؟ بس ما بس الكلام اللي ده شغل المسام. انك تشيلها بالجراحه انا اعرف اشيلها بالجراحه احسن بتاع المسام زي او على الاقل انا احسن منه. لكن هو لو دخل في المناظير وشغله احسن منه. هو ده اللي يفرقوا عني. ما اصل الجراحه دي حته البريد. انا اجيب مشط وشغل عينه وشيلها انا اعمل ابوها ايه يعني اليورد اطلع لك ابو اليورد مشط واطلع العصب امال بتاع المساجد احسن مني طبعا هو احسن مني شغلته ده زي ما بيعرفش يعمل ماستكتومي ما بيعرفش يعمل سيرودكتومي دي شغلته انا ما بيعرفش يعمل سب ستراكشر دي شغلته اذا هو عمل جراحه يتساوى مع السيرجن عمل الانسترومنتال ما اعرفش اعملها ده شغله انتوا عايزين بتوع المساجد بيحبوا يشتغلوا ايه؟ الات ومناظير وبتاع وسيستوسكوب هو ده شغلهم اللي بياخدوا عليه فلوس مش انك تشق بطن العيان والهبل ده بيعملوا ايه بقى؟ بيتدخل بالمنظار انا ما عرفت اعمل الشغل ده يروح جاي شايل اليورتيك ميتر ده يعمل سيستوسكوبك ميتوتو فاهمين قصدي ازاي؟ ويشد الحصن فاهمين؟ يدخل اخترق حالب كده ويقلها وينزلها ويسحبها ويطلع بيها او ساعات لو ماسكه في مكانها بيشدها عارفين فوكر تكسر العده بتاع الامبوليت ايوه بيدخلها اهو وينفخ البالونه ويسحب او في دورم يا باسكت قلت لكم عليه دورم يا باسكت ما بقولش ال 11 عارف المنتج دورم بص عباره عن قسطره اخرها اربع سلكات كده موجوده على في ورق مخزون ويروح داخل بيها كده يقفش بقى الحصوه ويطلع بيها بس لكن لو حصوه في الميدل يوريتر او الابر يوريتر صعب قوي انك تسحبها المسافه دي ولا ممكن تعمل مزع اليوتر وكيلو ستريكشن. عشان كده احنا دايما الانسترومنتال بينفع قوي في الحته اللي جنب المسافه. لو ميدل او امر يوريتر بيفضل تعملها سيرجيكال، لكن ساعات عيان مش عايز يعمل سيرجيكال. فاهمين قصدي؟ خلي بالك رغبه العيان تحترم. خلي بالك برضه يا جماعه احنا بنحترم ايه؟ هيجي لي عيان دماغه صعيد دماغه جذب قديم اهو، ويبقى بس هتنام. فاهمين؟ إيه عنده ستون في الميدل يوريتر او الابر يوريتر. اقول له هنعمل لك عمليه حج وشيل يقول لي لا. ده الزبون لازم يحترم. لا احنا عشان هاجم الجراحه. ليه يا عم الحاج اللي حصل يقول لي اشيلها بسله دوربيا هي الدورنا باسكت. اقول له انت عرفت سله دوربيا دي منين؟ يقول لي واحد عمي جالك وكان عندي حصوه وقال لي الدكتور ياسر شالها لي بسله دوربيا. اقول له سله دوربيا يا حاج بتنفع؟ ها لما يكون حصوه تحت حصوه بتاع ابن عمك اللي هو عبد الجبار ولا ايوه او عبد الجبار لما جه كانت حصوه تحت في اليوروبا. لكن انت عندك الحصوه عاليه فوق. يقول لي لا ما عشيلهاش بالجراحه عشيلها بسند الدرن. يعني دماغه جزمه قديمه. نعمل ايه بقى؟ صعيد وقفل الدماغ. وبعدين اهم حاجه في السوق دايما ايه؟ وزي ما هتعوز بدفع. ايوه اي جراح تقول له الكلمه دي ينفع. ولا في حاجه بس هتكلفك كتير. يقول لي لا عشيلها انسترومنت. ايه رايك بس هي كانت جابت عندي ده يا استاذ؟ يقول لي عاشيلها انسترومنت معيش سيرجيكال. انا مش مجل من واد عمي شالها بسله الدور. اقول له طب يا حاج يعني انت عايزها انسترومنتال؟ لا بص انسترومنتال. يقول لي بص يا الكونزيرف انسترومنتال سيرجيكال. لا سيرجي كلاعب. ايوه سيرجي كلاعب. روح يا ابوي هنشطب البيت ب 4400 44. بص يا اخي اتفرج على ناس اللي ما بيذاكروش. احنا بس عايزين نروح وننسى كبرت يا ده هريج وعاد الجو اتفرج على ناس. بص طيب خليك معايا يا هريج. بص العيان السعيد دماغه جزمه قديمه جه العياده وقال لي بص يا دكتور ياسر عشير الحصوه انسترومنتال سيرجي كلاعه. اعمل ايه؟ سهله جدا. نقول له ماشي يا حاج بس دي هتكلفك شويه. ليه؟ لان احنا هنجيب رجاله ترفع لك الحصوه من تحت لفوق. الكلام دلوقتي مبالغ يفهموه. هنجيب رجاله ترفع لك الحصوه وتخش بتبلس. بعدين تخش تجيبها من بلبس. طبعا على الرجاله الرفعت غير على الرجاله اللي شالت. خلي بالك هتدفع الفيس مرتين، في رجاله اللي هترفع ورجاله اللي هتشيل. يقول لي اخوك سداد حلو هنعمل ايه؟ بقوم داخل بيوريتيريك كاسيتر وازق الحصوه احولها بلفك. ايه رايك في الفكره دي؟ بعد كده اخش بالبكتل بالكوتينيوس نيفرولايسوتومي اسحبها من هنا. يبقى ده شغل ايه؟ انسترومنتال ما عملناش عمليه. ممكن ده حل. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. نرفع الحصوه بيوريتيريك كاسيتر تبقى في البلفس وبعدين اخش بالنفروسكوب اللي هو بيكنت بيكوتينيا نفرولايسوتومي نسحب الحصوه ستوب بلادر. ستوب بلادر فين ستون يوريتر؟ ايه الجديد في ستون يوريتر؟ ثلاث كلمات. الحصوه ساعات برايمري وسكندري. ايه السايز اوف ارست؟ ايه الانسترومنتال ريموفال؟ فينش. ايه دي الكلام على السكين؟ اللي بعده. يا نعم الاسول ما بينفعش في اليوريتر لانه مسنوق رئيس. طب ايه الاسول؟ لازم تكون في مكان بتلق حواليها شويه فلويد وميخترقش اشرار. لا يعني ما ينفعش في الاسول بدون مسيات. يعني الاسول ما بينفعش كده اليوريتر ماسك عليها لو حاولت تكسرها بتعمل انجري في اليوريتر نفسه. تمام جماعه بالنسبه بقى للحته الجميله بتاعت الستوب ستوب بلادر دي بقى ستوب بلادر دي حكايه ثانيه. تاني واحدة ستون بلادر. بص بص بص بص بص جماعة يلا بص عايز اعلمكم الستون بلادر. جماعة قبل ما اقول ستون بلادر الأول انتوا عارفين حاجة اسمها سيستايتس سندروم في البطنة. عايز اقول لكم قبل ما اقولش ستون بلادر اتعلمنا في البطن في حاجة اسمها سيستايتس سندروم. اسمع عليها سيستايتس سندروم. أول واحد عنده سيستايتس يعني واحد عنده بالهرسيا دي بي في المثانة ستون في المثانة والعيش بالله سرطان في المثانه اي حاجه التهابات في المثانه لاي سبب بالاريسيا بكتيريال سيستايتس، بيوجينيك سيستايتس، حصوه في المثانه، سرطان في المثانه، بلاريكس في المثانه، بيجي له شويه سيمتومز كده اسمها سيستايتس سندروم اللي هي بتبقى سوبر بيبل بيبل في التيم وبينس وايرجنسي وهيزتنس وبريسيبتنس وسترانجر. مكتوبه في الاول في النيورولوجيكال سيمتومز. سيبنا من الاول والكتاب، انا عايز اعلمكم دايما تلاقي الطلبه كل سنه اما تيجي تسالهم كلمه لورنيجيكال ايرجنسي هيزيتنسي بريسيبتنسي سترانجري، اربع الفاظ بينطقوا المسالك اسامه قال لهم ودول كلمه تقول دايما في السيمتوماتولوجي في البطن في الاول. تعالوا اقول لكم حدوته كده، بص يعني ايه كلمه ايرجنسي، ودول الاربعه بيحصلوا في التهابات المسالك، عشان كده بيسموه سيستايتس سندروم على بعض كده. بص بص اسمعني بس اسمعني، يعني لسه ما بشرحش حصله المسالك، بقول حته بطن قبل ما اشرح، ما تسمع يا اخي وبلاش تكتب كل حاجه. دلوقتي لو انا حسيت برغبه عارمه في التبول لازم اسيب لكم الحصه واجري على الحمام. اسمها ايرجنسي. ايرجنسي جاي من ايرجن، اي هاف تو جو تو ويت ايرجنتلي ناو. دكتور ياسر فجاه عايز يتبول احتمى الميه وكده جاري على الحمام. يبقى اللي جاله ايرجنسي. الايرجنسي يا جماعه بتحصل بطريقتين، ممكن تحصل بطريقه نورمال. زي الناس انا ما بقولش من الصبح الزلات فجاه عايز اتبول. عادي كلنا بيجي لنا ايرجنسي انا عايز اروح حمام. او بتحصل بصوره باثولوجيكال لو في سيستايتس بيعمل تهيج في الريسبتورز فنحس برغبه في التبول جامده فتجري على الحمام. المفروض اسمع بس، انا عايز اعلمكم حدوته، مش عايز شرح ممل. انا حسيت عايز اجري على الحمام دلوقتي ابقى فاضي، اسمها ايرجنسي. اي هاف تو فويد ايرجنتلي ناو ايرجنسي. المفروض اوصل الحمام دراي صح؟ دراي؟ بعدين انا اللي اديه البول ايز ينزل. شباب نزل قبل ما اوصل اسمها بريسيبتنسي. بريسيبت يعني يسبقه. يعني البول نزل قبل انا بدي الاذن وانا قبل عند الباب واخد بنطلون مبلول. يبقى ده اسمه ايه؟ بريسيبتنسي. يعني الاكت هيزيد بريسيبتيتد غصب عنك. دي بتحصل برضه مع السيستايتس. ليه؟ بيهيج الديتروزر مصر فيحصل حاجه اسمها بريماتيور ديتروزر كونتراكشن. فاهم يا زوي؟ يعني بتكونتراكت قبل ما تديها انت الاذن في كونتراكشن. بتروح كونتراكتور فاتحه منزله البول اسمها ايه؟ بريسيبتنسي. عارفه جايه منين؟ يعني الاكت هيزيد بريسيبتيتد غصب عنك. يعني حصل قبل انت ما تقول لحظه. فاهمين قصدي ايه؟ ايرجنسي انا عايز اتبول. بريسيبتنس البول نزل غصب عني. فاهمين؟ هيزيتنسي دي هناخدها بعدين في البروستيت اللي يتحايل على البول. يا جماعه بتخبر شخصيه لما تخش الحمام وتكون مزنوق وعايز تفضي بسرعه بتعمل ايه؟ تحزق. لما تحزق البول يخبط. ده في ناس بقى لما يحزق البول يقف. يعني ايه؟ المفروض دخلت الحمام تتبول. ده البول نزل جامد. فضل كده بص حزقت البول وقف. بعد ريلاكس يمسك يباص البول. يعني يقول لك ايه؟ لو انا حزقت عارفين بقى بيمشي كده. بص بقى تحزق البول يقف. طب ريلاكس البول نزل. عارف بيسموه بالعربي ايه؟ يتحايل عليه. يعني ايه يتحايل عليه؟ يعني لو اتنرفزت وحزقت البول يقف. اسمها هيزيتنسي. عارف الناس زي بالانجليزي ذا بيشنت هاز تو ريلاكس يمسك تو باص. يعني ايه؟ لسه مستهدى كده وبعد كل عين ايه؟ ما تتنرفزش وفكر في اي حاجه ثانيه. انا اقول له ايه؟ فكر فكر كده عيش حياتك واقف في الحمام وايه؟ تلاقي ربنا سهل. هتركز بقى وبص مش هيحصل. اسمها ايه بقى؟ هيزيتنس. يعني ايه سترانجري بقى؟ ولا واحد بيعرف يعني ايه سترانجري؟ ده سيمبتوم اسمه سترانجري. اقول لك بدون ما نرجع معلم سترانجري بلادر تنسمس. طب ايه يعني ايه؟ يعني ايه تنسمس يا معلم؟ سيفير ديستريسنج ديزاير تو ديفيكيت اند اوبجورين تو ديفيكيت ذا بيشنت اونلي باسز بلاد اند ميوكس. صح؟ حلو. اسمعني بس. بص بص بص انت بتعدي ايه على المسك؟ بص كل بص لي ايه؟ والله العظيم انا اتفضحت في الحي. اكيد طارق الدكتور ده مجنون صح؟ وهو اكيد طارق والناس اللي بره ماتوا ده اكيد بيسمعوا في الساحه دي بره ولا ده لابس ده ولا ايه؟ بس كده في ناس بيبصوا لي مش اخيرا دكتور انت فوق بيشرح فجأة ايده بيضحك. ده اكيد لازع فضحتهم. بص بقى يا جماعه يعني ايه سترانجري؟ سترانجري دايما اقولها ترابط كلمه دي بزنتاريا المسانة. اوصف لي التنسمس على المسانة ده هيسموه سترانجري. بتقول ايه؟ سيفير ديستريسنج ديزاير تو يورينيت بدل تو ديفيكيت اند اونجوين تو يورينيت يقول لي باصص بلاد اند يورين فيو بلاد دروبز يورين. عارف دي بتحصل في ايه؟ في اي حاجه تعمل سيستايتس. The severest strangury is cancer bladder. Oh, the severest tenesmus cancer victim. فاكرين قلت له نفس المعلومه. بص يعني قلت لكم يعني خايبين في الكانسر ريت، قلت لكم ايه؟ الباثولوجي اوف تينيسماس بروكتايتس اميبك باسيلري بلانتيديا كولايب الهرس، كل دول ماينو الميجو تينيسماس مع كانسر ريت. تشوف التعليق صح والعياذ بالله في عنده سرطان مستقيم، ولا تقول لي بقى اميبا ولا باسيلري ولا الكلام العكس ده، تعليق ب 60 كلمه. فمين قصدك؟ عارفه نفس الكلام تعليق المسامه، بحيث عايز يبول ويبول يحس بتصاير، لا عايز يحس انه مليان لتر ميه جوه، برميل ميه يجري ينزل اربع نقط ويرسم دم. يعني يقول يا دكتور ده انا كان عندي تصاير قلت هنزل برميل بول، خدت الحمام يا باشا قعدت احسب نزلت اقسم بالله اربع نقط بول مع رقيم بدم، قال لي نزلتهم يا باشا. يبقى اسمها ديوسنتريا المسانه، بيسموها سترانجري يعني سيفير ستريس دزاير تيورينيت اند اوكوينت تيورينيت هي اونلي باسز فيو بلاد دروب في اليورين. بتحصل اي حاجه تعمل التهابات في المسانه تي ليه بالاريسيا حصوه، لكن ستيفينست سترانجري از كانسر بدل والعياذ بالله. على فكره لعلمك بقى بص ستون بلادر سيستايتس كانسر بدل كلهم بيريت زي بعض، واحيانا بيجي لي واحد فلاح بتاع في باريس بتعمل التهابات في المسانه وتعمل حصوات قنطار ممكن يحصل سرطان في المسانه، وهم كلهم بيبرزنت زي بعض لكن ديستيولين هيماتوريا وبين وجع وسترانجل وريزيدنس وريسيفيدنس وارجنس كل شويه سيستايتس سندروم. دي كلها علامات لتهيج المسانه. يا دكتور البول نازل زي الشطه، عندي وجع في الحته دي بيسمع في البينس، فاهم قصدي ازاي؟ اجري على الحمام عايز ابول، ساعات البول يسبقني وساعات الحق واقعد انزل انزل اربع نقط بول مليانين دم كل على بعض السمبتوماتولوجي بتاعك. يبقى الراجل ده عنده حاجه مهيجه المثانه، هل هي بالاريسيا؟ ممكن. هل هي حصوه؟ مش خير. هل هو سرطان؟ مفيش مشاكل. هل هما الثلاثه مع بعض؟ بتلاقي الثلاثه في حاجه في حب الهرسيا، تعمل بالهرسيا سيستايتس وستوب وستوب وكومبليكيتد باي كانسر بدل. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ تفي دكاتره بقى فاهمين؟ تعالى اشرح ستوب بدل. فاهمين قصدك؟ تمام. بص بقى ايه اللي عشان اصل الكلينيكال بيكتشر عجبني اللي انا قلته ده. فاهمين قصدك؟ يعني ايه الستوب بلادر؟ بص يا جميل الستوب بلادر يلا كله بص لي، يا اما الحصوه بتتكون في المثانه او في دايفرتيكولام او ساعات تبقى برايمري او سكندري كانت فوق ونزلت. الحصوه ساعات بتبقى ايه؟ اونلي باثولوجي او معاها انظر باثولوجي زي مثلا سناين انلارجمنت اوف بروستيت او اسمها الحديث بناين بروستاتيك هايبربليزيا. البروستاتا لما بتتضخم هتعمل استجنيشن صح؟ والاستجنيشن يحصل عليه انفكشن ويحصل هنا حصوه، فساعات تبقى بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص تبقى حصوه في المثانه او في الهايبرتيكولار او ساعات تبقى برايمري او سكندري لازم او ساعات تبقى اونلي باثولوجي او ساعات تبقى انظر باثولوجي زي سمال بروستيت عملت ستيزس حصل انفكشن عملت حصوه. الحصوه اللي في المثانه يلا بقى يا جدعان ها يلا يلا يلا ها ها ها ديفينيشن از يوجوال ايتيولوجي سي بي 4 التريتمنت از التايبس از يو نو الكاركتر زي ما انت راسي كوميونيكيشن اوفر مي الكلينيكال ديفينيشن هي دي بقى ايوه بقى شوف الحته اللي محتاجه شرح قلت لو تفهموا مش عليكم مسالك ازاي هتبصوا الراجل ده بيخلصنا من بريدج بلذاذه كده وفي ساعه بعد الحصه مش عامل لك لود فاهمين قصدي؟ بص ايه الكلينيكال بيكتشر؟ سيستايتس سندروم ايه؟ ديسيوريا ديماتوريا فريكونسي ايرجنسي بريسيبتنسي سترانجري فاهمين؟ سوبرا بيوبك بين ريفيرد للتيبو بينس. ساعات بيسالك طب لو نونيت نونيت نونيت مولود عنده حصوه في بلدك ايه الكومبلينت لما تقول الام تشك فيه؟ تقول لك سكريمنج ديورنج ميديوريشن اند رابينج هيز بينس باي ساند. انت فاهمين الفكره ايه؟ هو البلدر بين بيحصل ازاي؟ سوبرا بيبك بين بيسيرت يكتبوا بينس معروف فاهمين قصدي ازاي؟ فالام تقول لك يا دكتور الواد حاجه غريبه ولما بيجي بيدور بيسرح وكاتش هيز بينس باي ساند. فاهمين الواد يعني ايه؟ عشان مش قادر يعبر عنه ايه؟ بيسرح يعني عنده وجع يا اولاد الكلب وبيسمع في الحته دي. فاهمين؟ طبعا لا كاتش هيز بينس باي ساند ايه الولد ده؟ ولد غريب قوي يا كلب دونت كاتش اجين اه ده بص خد الضحك ما دكتور جاي فاهمين قصدي دكتور جاي لسه يا جماعه في الريست كان واحد زميلي بيحكي لي بيقول لي لسه قريب واحد بص عشان تعرفه واحد قريبه مات راجل كذا وعشان الدكاتره الغايبه 51 52 سنه طالب بيحكي لي بيقول قريبه ده ايه اللي حصل جاله بالفريتيك ألسروبيرتونيتس فاهمين ازاي بعد خمس ايام مش مشخصين ويقولوا تيفويد ويقولوا بتاع ويقولوا دي كرايم حصل ده كرايم فاهمين ما هو ده عشان كده اتنفذ عليهم عمليات والراجل كان دايابيتك وجاله سبتسيميا وسبتك شوك وبعدين بعد ما جاله سبتك شوك شخصوه بقى ان عنده زوق فتحوه بعدين ارست مات ما ينفعش عشان كده بقول لك الطب جميل سيريس يبقى راجل دايابيتك يقعد بالفريت البيبتك هلسر خمس ايام تبديل الادب يبقى ينعل قلبه الدكاتره شافوه بعد ما تيفوت واللي مش عارف تنفع راجل مات يتم تعيله بيه ده غير ده هتعرف شخص بالنايتس بس فيريس يبقى عندها شخص بيرتونايتس واحد عنده بيرتونايتس فعينه الدايابيتك ده يتسلك في ثواني شفت سيميا وشفت شوك ودي على سي خلص العيان فاهمين؟ يقعد خمس ايام نجلكت ده كفر خمس ايام ده الراجل ده يعني ده عايش يعتبر احمر يعني الدايابيتك يموت في يومين عارفين المراجع كانت ده ان ممكن الدايابيتك يموت 15 ساعه ده عاد خمس ايام 15 ساعه هتشعركم بالرق هتشعركم بالسمك هتشعركم بالفريتيك ألسر اقول لك الكتب كاتبه سبيشال دايابيتك ممكن من ساعه البرفوريشن لو ما تلعبش غير 15 ساعه يموت ده عاد خمس ايام بيلف على الدكاتره واخيرا فتحوه بعد 5 دايز والراجل كان 67 وخلاص ما عادش ينفع مش كده بس كده مش كده بقول لك الطب ابص راسك مش انترستي ما تشتغلوش طب منها سيريس جدا ما فيهاش هزار فالعيال الدماغ ما ينفعش فيها حضرتك عايز تكسب فلوس في مهنة بتكسب اكتر من الطب كتير الطب ما بيكسبش قوي بس هو شغلانه يا تشتغلها مش هلاقي حرام عليك ها ينفع واحد جراح ما يعرفش شخص بيرتونايتس ولا بتندم ريجيديتي ريبارو يطلع عين ابونا ولا التيفويد وانتي بايوتيك ومش انتي بايوتيك ما هو ده مسخره بتحصل هي يعني انا ما سمعتها في الاسم حزنت في حاجه اسمها كده حاجه اسمها واحد عارف شخص بيرفرت البيبتيك ألسر والعيال بقى بيقولوا دلوقتي صلى على الرسول عايز اقول لسعادتك ايه اللي هو الاخوه اللي عايزاه الواد بيشتكي من ايه؟ يقول لك بيصرخ من اي حاجه تقول لك ايه بص بص سكريم انت هيقول ازاي ما هو عيل اخرس لسه من مين؟ هو بيصرخ دوري بالتوريشن اند رابينج هيز بينس باي ساد وعايز يقول ايه؟ بين بيسمع في البيت بين بيصرخ بيسمع في البيس الراجل بيمسك البيس عايز ايه بقى؟ ما يبين الفيلد البيس خلصنا يبقى في سامسونج رونج ان ذيس اريا تراست هيم هيز نوت الايف فاهمين قصدي بارك الله فيك بقى عارفه لو عندنا هيوج ستوب ده ممكن تتحسن تحس ما يبي لو حصوه كبيره كده هيوج ستوب ده يو مي فيل ات ماشي حضرتك طبعا بنعمل انفستيجيشنز عادي جدا التريتمنت بقى انا عارف الستوب ده رساله يلا يا بص بقى بقى يا كونزيرف يا هنشيل طيب وانت الكونزيرف لو ما كانتش عامله ايه بتنشيل لو كانت عامله طب لو هنشيل هنشيل ازاي؟ يا انسترومنتال يا سيرجيكال مش كده؟ سيرجيكال سوبرا بيوبك سيستو لايسوتومي سوبرا بيوبك يعني فتح فوق البيوبك سيستو اي مسال لايسوتومي يعني نشيل حصه بالجراحه العامله اسمها ايه؟ سوبرا بيوبك سيستو لايسوتومي فتحة فوق البيوبس مع استئصال الحصوة الجراحية بلغة ثانية الفرنجة صورة بيوبك سيستو لايسوتو ماشي حضرتك بالجراحة بقى عملية اسمها لايسولابكسي كده كانت مجهولة في الأول قريتوها للقرا وسألوني فيها في الكتب هقولها النهاردة لايسولابكسي الله على لايسولابكسي دي قلت لكم في الراوند بقى في الراوند خمسة جراحة أيوه قلتها لكم أنا بكرة عندي راوند على فكرة عندهم جنرال بكره في حصه الساعه 12 هنا في حصه الساعه 12 هنا بكره اللي عندهم راوند جنرال هتبقى فيها فاليكوز هيتس وانا في الراوند بكره حد سكيميا زي ما حد يجي يحضر الراوند بكره سكيميا ويحضر هنا فاليكوز في حضرتك الفاسكو ده يعني من 10 ل 12 تبقى في سكيميا في خمسه جراحه وبعدين اعدي الشارع اشرح فاليكوز هنا خلاص؟ انت حضرت العمل المره اللي فاتت؟ ها؟ مش بتشيلها معاد مع بعض؟ بلا مره ما كانت هدي لي اللي اجلت الحصه مش عندها برزنتيشن فيري جود ماشي حضرتك طيب خليك عاقل يا سيدي ها؟ مش عايز تيجي لو ما تجيش ما السكيميا يا جماعه السكيميا اللي هقولها في الراوند بكره اللي عايز يحضرها او مش هقولها هقولها يوم الخميس الصبح. خلاص ما تقدرش لو تحضر يوم الخميس. جماعه تعالوا بقى اقول لكم ايه اللايس ولا بيبسي. جماعه لايس ولا بيبسي لايس، خلي بالك من الكلمه لايس ولا بيبسي. ايه الكلمه دي؟ يعني استقصال حصوه المثانه عن طريق الانسترومنتس، ندغدغها ونطلعها حاجه بالعربي اسمها لايس ولا بكس. ايه العمليه جميله جدا، ده انا احكي لكم مش هحكي لكم خمسه جراح مع الالات لما وريتكم اللايس وترايت. تعالوا اقول لكم الاولاد وتاني في الالات. بص بقى دلوقتي احنا عندنا حصوه في المثانه، في بدل ما نفتح العيان فاهم قصدي ازاي؟ ممكن الحصوه كبيره ها ندغدغها، لو صغيره ممكن نطلعها عادي بالستوسكوب. بص بص يعني حصوه في المثانه صغيره ممكن زارف، ساعات حصوه بالاتكال بنص سنتي تطلع عين ابونا بقى لها سنه الاتكال بتاعتها تنزل. فبقول هي نص سنتي المفروض تعالج وخلاص، بقى لنا سنه مش عايزه تنزل. اقول لك تعالى يلا اروح ببنجه داخل بالستوسكوب سحبها خلاص بقى، بدل ما نطلع عينه كده اقول له ايه انا هبنجك بالظبط 5 مينتس، اخش بالستوسكوب بجيب رانجير. رانجير يعني فورسبس ها، رانجير معين ما بقفش عليها وطالع. المشكله بقى مش كده، لو كانت كبيره دي ما ينفعش تطلع من هنا مش كده، فلازم ايه بص بص اسمع بقى بص بص لازم نعملها حاجه اسمها لايسو لايسو يعني لبكسي بكسي يعني ندغدغ دغدغ الحظ. بنعمل ايه بقى؟ فكرتها هتعجبكم جدا، هي بتتكون من تو ستيبس. اول خطوه بندخل اله حضراتكم في الالات متوحشه كده بالاتكال، بص لها تو بليت كده ولها دريكسيون كده من بره اسمها لايسو ترايت. بص بقى لايسو يعني حصوه، ترايت يعني مدغدغ. الكلام مش هيخسش قطر يا اخي اصبر يا اخي. بص اسمها لايسو ترايت، لايسو يعني حصوه، ترايت يعني مدغدغ. بتبقى اله لها اتنين جو كده حضراتكم في الالات وجايه من بره ولها دريكسيون. لما باجي الف انا الدريكسيون ده بيتو جو دول بيقربوا من بعض نروح مدغدغينها. بعد ما اتدغدغت بص بقى اتحولت لحته زي الرمل، اروح ساحب اللايسو ترايت طبعا ده بيتقفل كده وبسلته. بعد كده بروح مدخل قسطره بص جميل قوي بص بص اسمها بيجلو سكستر اند ايفاكويتور. بص بيجلو ده اسم الراجل اللي اخترعها مش هو اسم كاستر اند ايفاكويتور. ايه بقى؟ البيبر سكستر اند ايفاكويتور ده عباره عن ايه؟ رابر بلب وجلاس بلب وقسطره كده فيها خروج. الرابر بلب اللي هو زي بتاع جهاز ضغط اللي بننفخ بيه ده. بص ده مليان سلايم. بروح حامل السلايم هنا بروح واخد الستوب فريج من نازل بيها تنزل لي هنا. بالعربي دغدغتها وعملت لها ووش. بالعربي جدا دغدغتها باللايسو ترايت. وان عملت ووش للفراجمنت بالبيكلوس كيستر اند ايفاكيويتور يبقى انا عملت لها ايه؟ ها؟ دغدغتها بايه؟ بيقول لهم رد عليا باللايسو ترايت. بعدين عملت لها ووش بالبيكلوس كيستر اند ايفاكيويتور. بالعربي فكرتها ايه؟ بدخل اللايسو ترايت ادغدغ الحصوه بقت عامله زي الرمل، ادخل الايفاكيويتور واروح حاقن سلايم عامله زي الرمل، اروح عامل ووش للفراجمنت تروح طالعه. خلص الكلام. كان زمان يا جماعه بيستخدموا اللايسو ترايت، بصراحه الناس تهم ربنا، اللايسو ترايت بيخش عمياني يقفل العصبه ويكسرها، دلوقتي بنستخدم السيستوسكوب. طبعا السيستوسكوب شايف، يعني كان زمان اللايسو ترايت بيخش جماعه بص كده بلايت بص كده جوه المثانه ويقفش عليها كده ويتحاول ويأكل. طبعا دلوقتي فينا عين سحريه بتطلع لي الصوره بره، انا شايف على الشاشه العصبه وانا ماسكها. فمين؟ كان زمان البلايند تايب، النهارده في الايه؟ السيستوسكوب بلاش ترايت. العمليه دي حلوه ولا وحشه؟ ايه رايك؟ جميله. لما اقول لكم كونترا اندكيشن بتاعتها دي ما تعملش. طب ايوه بص خلاص بقى اللي قالوا ما يحرقوش الافيه عشان الناس تعرف. زي ده افيه موجود وزار يعني. اما اقول لك بقى عايز ايه؟ ده ما تتعملش. يعني ايه بقى؟ يقول لك شروط، عايز الشروط الاتيه. اي شرط يختلف ما ينفعش. اولا لازم يكون السيرجن فيري كليفر. طبعا انت بتخش وبتدردش لازم يكون ما ينفعش جراح سيريبرا بولس. عرفت ده بعدين يعني ايه؟ ايوه الله ربنا. تحب يعني في لو رفعته من تحت بطنه يجي لي عندك معروف. في جراح الابرافات يقول لك عندك كده عنده هايبر تونيا في الانتاكتوس. اسمها سيزوري شاي اسمها ايه؟ بص ما ينفعش ليه؟ هيروح جاي وهو بيدردشها مازع المثانه واليوترس والإليم والريكتم وتلاقيه طالع من صورة العيان. ما ينفعش. الدكتور اللي هو عامل الست ليكس ده ما ينفعناش ده خالص. لازم يكون والد اللي هو ايه؟ ابن جنية. ادي واحد. رقم اثنين الممر اللي تكون فلة. لازم بص يعني ايه؟ الممر ما يكونش فيه يوترسرايتس وستريكشر ولا حاجة. المسانك بتاع السكين. لا كونتراكتيف ولا فاسستايتس ولا ستوف دايفرتيكولم ولا يكون عايز. العيال الصغيره بتبقى مسانه صغيره ممكن تفرقعها. الحصوه بقى ما تكونش كبيره. مش عارف تمسك ولا صغيره. انا مش عارف تمسك ما تكونش ناشفه. تغار نون تغار. فاهمين ليه؟ لو تغار مش بتتكسر ولا سوفت ما بتتكسرش. تقول لي نعم يابا. يقول لك العصب مش كبير ومش صغير. هو هتكون طريه ولا ناشفه؟ ايه يا ابني في ايه؟ يقول لك بص انا عايز ايه؟ انا عايز دراع السكين. ماشي؟ اليوريثرا على السكين. البلادر على السكين. الحق ما تكونش كبير وبرضه ما تكونش صغير. وما تكونش طري ولا ناشف. تقول لي انا هقول لك الدين. ما انت لازم اصل لازم حتى يغطى الدور. يقول لك ايه؟ الجراح ممتاز. ممتاز بالنوم. الجراح ممتاز. واليوريثرا ممتازه. والبلادر ممتازه. والحق مش كبير ومش صغير. ومش طرية ومش ناجح. تقول لي نعمل جراحة أسهل من القرف ده. أيوه. يعني بص بص يقول لك إيه؟ وين يريد ذا تكنيك يفيد ذا تسبون طم. يعني إيه؟ متطلباته لبن العصفور. ماشي؟ أي خدمة؟ تمام كده. استوديو ريسر. أنا محمود. قول لي بنعمل ازاي بيها هارد ولا سوفت؟ يعني معرفتنا بنوع الحصوه، العيان مثلا بتعمل تحليل بوليونيك اسيد كالسيوم مش عارف ايه، بنعرف وساعات ما بنعرفش حمود صراحه ما كذبش عليه وبنخش من فين التكنيك؟ فبيفتح العيان، يعني ساعات ما بقاش عارف نوع الحصوه بصراحه، بنخش وبنحاول الاقي شويه الدردر بتاع فاهم قصدي ازاي؟ اقوم ساحب وقول خلاص تعمل اوبن، وعشان كده بتوع اللايف سترايت دايما بيفضل يعمل كونسنت اوبن، هو مش ضامن التكنيك ينجح. هو بيبطيه يقول لك يعني احنا هنخش نحاول ندخل ونشد يقول لك هو مش معنى عيان حضرتك ساعات الحصوه تطلع ناشفه او ما تدخلش كله كده يعني ممكن ما تدخلش اللي مش عارفين نوع الحصوه اللي عندك ممكن ما ينفعش في الحته دي فهنستاذنك بس تنظرنا لو ما عرفناش هنفتح ونشد ونروح جماعه استوديو لسه انا بتكلمي ليه يا اخت؟ على فكره بتتكلمي سب كونشس يو بي اس لا انا بكلمك انت بتتكلمي سب كونشس؟ تقولي انا اللي بتكلم سب كونشس جماعة سكيزوفرينيا لسه عليها بدري يعني تلاقي تاني دلوقتي بيتكلم ما بيتكلمش حد. خلاص؟ ماشي؟ فيري جود. يلا بقى ستون بلادر. ستون ايه؟ يوريسرا. على فكرة كل ده كريت عمرها ما جت كريت ستون يوريسرا. يعني بدل دي جت كريت مرة جبتها ريت كانت امتحان ماجستير اتعسل. انتوا عارفين مش توب بلادر نسيت اقول لكم جمله دي مش كده عايز اقولها هي بتعمل مين دي فريكونسي عارفين واحد بالنهار الحصوه بتلق فتلاقي هعلمه كده اهم ثلاث اسباب الفريكونسي في المسالك دي فريكونسي ستوب بلادر يعني يقول لك ايه طول النهار وانا بمشي احس بوجع وانا عايز ابول طبعا الحصوه بتقعد تلق لما تلق بتقعد تهيج الريسبتور في الترايبول مش عايز ابول نايت فريكونسي اسمها البروستيت دي مايت ستايكس ده بص بص اليورولوجيكال كوست اوف فريكونسي ولا معروفه كانت دي فريكونسي از ستون بلادر دايت فريكونسي كمان بروستاتيك هايبر بليز دي مايت بتبقى ستايكس مره جبت لهم المعلومه ديت في امتحان ماجستير بس كانت عارفه لو قلنا لهم ايه؟ ميل فارمر فارمر يعني ايه بالارس؟ اون رايتنج هيز دونكي ايوه ده بيركب الحمار بيز On riding his donkey, he feels the suprapubic pain and the urgent desire to nutrient. Please discuss the most common possibility and how you manage. طب الواضح انها ايه؟ مش دوك لدى. انا اللي عجبني بيها العيال مصريين عسل قوي. قال لك انا يا باشا السؤال ما حددش، قال لك مين فارمر on riding his donkey feels pain and the frequency مين اللي بيفيل؟ الراجل ولا الدونكي؟ ما قالش. بموت من العدة ممكن قال لك ايه؟ طب انا اعرف هي ستون فين؟ فراي ولا في الحمار؟ وعاجبها انا قريت اعمل جدول مقارنة بين الراجل والحمار بيقول لك ايه؟ مين فرمر اون رايتنج هي ستون كثير ما عرفش ما حددش مش جايز لما بيركب الحمار ويحس بوجع وانه عايز يطول من طول الراجل. ما هو طلعت قال لك ده مخيف جدا. ايوه افيهات. هناك ولا سعيد عاوز اعمل كوبوناس ولا جاي شفت السؤال بتاع الحمار ولا جاي انا بص عشان اطلع من البتاع عملت مقارنه بين الراجل والحمار. لو الاسطول في الراجل كذا ولا في الحمار كذا. ونعمل انفستيجيشن للراجل وللحمار والعلاج للراجل والحمار. ده هو ده من العيال اللي ايه؟ بالعكس. خلاص جماعه والله اتعدت بعدين ايه؟ السؤال بتاع الحمار، بص السؤال بتاع الحمار. جماعه جماعة بالنسبة لل ستوديو ريسرانس بالنسبة للحمار بس جماعة بالنسبة لستوديو ريسرانس كان وضع وده الحصة مروقين النهارده ها بالنسبة لستوديو ريسرا معلم دي طبعا بتبقى برايمر ستون متكونه في اليوريسرا على ستريتشر او على حاجه او ساعات تبقى سكندري وعالقه من فوق. بص بقى يا جماعه احنا عندنا اليوريسرا وسوري في عندنا نوعين من اليوريسرا بصوا بوستيرو اليوريسرا وانتيرو اليوريسرا سوري جماعه احنا عندنا كده ديت العيان اهو دي البروستاتا دي جزء من اليوريسرا موجوده في البروستيت اسمها بوستيرو اليوريسرا دي بتبقى موجوده ريتروجرافيك فمين البينال يوريسرا اللي موجوده في البينس بره البلس فدي اسمها البوستيريو يوريسرا ريترو جيوبل او انتيريو يوريسرا اللي هي موجوده انسايد ذا بينس. الحصوه هي بتتكون في اليوريسرا او بتبقى متكونه في المثانه ونازله. العيال اثناء التبول لو الحصوه هنا ساعات بتروح طياره المول ياخدها وتروح صادر الارستد كده في اليوريسرا ويجي لنا كمان اكيوت ريتنشن اوف يورين. العيال يقول لي يا دكتور ياسر دخلت الحمام يا باشا بص وانا بتبول يا بيه حسيت زي ما بقول ساعات عيل بيكون صاحي من النوم الصبح وبيبول ولسه في ناس بتبول لسه نايمه يعني دخل الحمام عارفين ايه شو ما صحيتش عارفين اه والله شفتها كتير قوي على فكره بقول لكم ايه الريتس بتاع الطب جميل كل لعيب كل عنده ستوري وله قصه عشان كده بقول لك ممكن تقعد في عيادتك انا اشرح اقعد في العياده يومين ما اشرحش حس الحس متعبه ممكن اقعد في العياده اكشف لغايه بكره الصبح العيب مزاج وتسلم معاهم وتسمع قصص وحكاوي كل عيان انا بقول له احكي لي اللي حصل لازم تجيب يهبل واموت في الهبله بتاع المصير يقول يا باشا انا كنت قايم من النوم الصبح زي العسل ده باشا انا معروف عني يا باشا ما فتحش اي غير انا لما انزل في الشارع انا يعني بقوم من الحمام عيالي مقفول وبخش الحمام ولما مؤاخذه يعني ونزل هدوم واديها وانا برضه مغمض يقول لي يا باشا وانا في الحمام ايوه غير اي مبرر وانا في الحمام كنت مغمض عينيا ورحت مد الاذن للبول اللي هو ينزل بجمع تقول لي الواد ده الصبح بقى يا باشا فوانا بديها الكل وانا نازل يا باشا اقسم بالله حسيت كان واحد راح جايب سكينه وخابطت في ولا بقى انا مش كده انا افتكرت حد ايه يعني لا راح خابطت بسكينه في الارض ولا ببص كده ما لقيتش حد ومن بعدها يا باشا مش قادر اطول يا باشا العقل يا ابو دكتور ياسر ابوس رجلك يمكن الاقي الراجل تيبيكال اكيوت ريتنشن اوف يورين ستندر تندر صبرا بيوبك ماس تل بدا كده ستندر كلوبر تندر صبرا بيوبك ماس امسك البينس بايديا ممكن لو الاستون في البوستير ريسرا ما بعرفش احسها تبقى وضع البيوبس لو في البينال ريسرا تحس بسهوله جدا تيجي عند البينس من تحت كده تحس كده طوبه طوبه مشهوره في البينس من تحت بتبقى دايجنوستيك فبحس بسهوله جدا ان الستون في البينال ريسرا كان بيفلت كلينيكال بس ستون ذا بوستير ريسرا يو نيد بلين اكس راي تو سي ريترو جرافي فاهمين قصدي علاج العيان ده حد خد بقى قلت ما بيسقيش ولا نسيت؟ انا قلت انا كانت حد يقول نسيت بيلك ويمن حد في رايي نسيت؟ حد في رايي حد معترض؟ ها؟ ده اكيد ريتنشن انفستيجيشن ايه؟ يعني ممكن واحد يقول اعمل له انفستيجيشن ايه؟ اقول اعمل له كيدني فانكشن تيستس الراجل بيقول لك الكيدني الحقني يا دكتور ياسر وبموت اقول اعمل لك كيدني فانكشن تيستس ماشي وليفر فانكشن تيستس ومقاس سمع سي تي برين وتشيست اكس راي اطمن على صحتك وتعدي عليها بكره كده يبقى العيان بيشوف انا قلت لك ايه؟ بيعمل ريتنشن تروح داخل معاك ايه؟ تريتمنت خدت بالك عملت ايه؟ هو حتى لو جاتش متعاد تكتري كده بيعمل ايه؟ اكيوت ريتنشن تريتمنت ماشي عضلات نعالج العيان ده ازاي؟ بص يا ريس بص هديك رسم مش موجوده في الورقه ده موجوده بعدين في السبب بس موجود الكلام في الورقه بص بص طب صدقوا بالله عشان النهارده انا مذاكر ايه مش هقول لكم ايه بقى. بص لا يعني عامل حاجه كويسه ساعدني بس مش لازم اقول لكم يا مجد احسن حاجه كويسه يعني فخليك تسعين ان شاء الله فاهمين قصدي ايه مش في دماغك يعني مش حاجه ماديه ولا حاجه كده بصوا العيان جاب ريحه عيان جاب ريحه بالظبط دي اسعد حاجه لا مش عيان جاب ريحه بس اسعد من كده شويه بص العيان جاب ريحه بس انا سعيد بيته جاسترولوجيست عيان جاب ريحه عيان عنده ريتنشن وبيقول لي طب هي اسعد من كده ايه؟ بص بقى الستون بتاعت اليوريسترا علاجها معقد شويه لو سكتوا بصيتوا لي هقول لكم في الاخر جمله من اخوكم ياسر بالعربي غرام اقسم بالله لو بصيتوا ما لاقيها ولو بصيت هقول لكم جمله انزل تخليك وانت لو جت ريتن تفتكر الجمله بس وتكتب بسبب الورق العربي بص الاول مش محتاج شرح حاجه ما لاقي جمله في الاخر بس شرط جمله تبصوا لي لو الحصوه جت في اليوريسترا عند الانترنال يوريسترا اورفيس او ميتس غير لو في الميد غير بره بتاع اليوريسترا يا جماعه بتتكون ايه اليوريسترا بتبقى عامله كده ده البينس طبعا اهو بص عامله كده اليوريسترا بيديك كده اسمها الانترنال يوريسترا ميتس ده الاكسترنال يوريسترا ميتس وبالتالي دايما في حته اسمها الفوصه نافيكيولاريس اللي بتبقى حته واسعه كده في اليوريسترا قبل تكتبوا البينس بسنه صغيره اسمها فوصه نافيكيولاريس نافيكيولاريس يعني يا دكتور قارب او مركب يعني فرصه عامله زي المركب او القارب اسمها فرصه نافيكيولاريس يقول لك ايه؟ نافيكيولار بون العظمه الزورقيه سموها كده بص بقى يا رجاله بص لو الحصوه اتحشرت عند الانترنال ميتس غير لو عند الاكسترنال ميتس غير لو في وسط اليوريس لو الحصوه اتحشرت بص بقى ناخد واحده واحده لو الحصوه اتحشرت عند الفرصه نافيكيولاريس دي سهله جدا ان انا اسحبها من بره باجي بستون فورسبس وشدانه تبقى خلاص بقى لها ملي وساعات لو الميتس ده ايديميتس بعمل له ميتوتوم يعني مفيش مشكله خالص ضربه مشرط صغيره اوسعه سنه واسحبها بقى لها خياطه كده اسمها ميتو بلاستس مفيش مشكله خالص طب لو كانت بره نحاول نسحبها طب حلو قوي لو كانت الحصوه هنا بقى ادخل قسطره واسوقها للمسافه اسهل بدل ما اشدها بره اسوقها جوه انتوا فاهمين قصدي بص بس اسمعوا على خصائصكم جمله جميله جدا بص بحاول ايه ازقها لجوه طب انا كنت عايز اديك ريتنشن طب ما انا هقول الستون بلدت بقيت اتصرف فيها بعدين بالظبط نزقها كده لو كانت امباكتد بنفتح العيان خلي بالك دي بسيطه يعني بص ساعات تبقى الحمد لله بتتزق ان شاء الله خير بتتزق لو امباكتد هنا مش راضيه تتزق من القسطره بفتح وشك ملهاش حل فاهمين قصدي هي المصيبه بقى لو الحصوه في النص لا حصلت بره ولا جوه دي بقى مشكلة كبيرة جدا، بنحاول نزقها بقسطرة لجوه، نفسي مش راضي بس ما تعافرش عشان ما تعورش الريف، يعني بحاول قسطرة ازقها كده، أنا عايز أريليف الإمرجنسي، مش راضي تتكلم، أحاول أسحبها لبره، يمكن أخش بستون فورسز وأحاول أسحبها، مش راضي تيجي لا لبره ولا لجوه، بنسحبها بحاجة اسمها الفيلي فور بوجز، حاجة اسمها إيه؟ بص جماعة بنسحبها خليكم معايا بحاجة اسمها يا جماعة بنسحبها بحاجة اسمها الفيلي فور بوجز حاجة اسمها ايه؟ ها؟ فيلي فور بوجز يعني ايه فيلي فور على فكرة؟ فيلي فور يعني شعراية بوجي يعني بايليتور الموسعات الشعرية عارفين يا سلك الكهرباء المجدول اللي هو النحاس السلك النحاس الفتل اللي عاملة زيه بنعمل اسمها فيلي فور بوجز والعربي بص اهي سلوك عامله زي السلوك او الشعر بص بدخلها كده هتعجبك قوي اللي بيفكره طبعا سلوك رفيع بتعدي جنب الحصوه واروح برنها من بره حد فاهم حاجه؟ تروح قافش على الحصوه وطالعه بيها حد فاهم ولا لا؟ ها؟ بص بص بص فكرتها ايه؟ بص ادي اليوريس الحصوه اهي بجيب السلوك اللي عامله زي الشعر اسمها فيلي فور بوجز فيلي فور يعني ايه؟ شعر حاجه فيها الشعر طيب بص بص وراح مدخلها كده بص كده كده ولو عامل كده ما تعرفش الحصه وطلع طب هتسالني سؤال دكتور ياسر ليه انت ما عملتوش يوريسروتوم وخلاص؟ ده سؤال حلو اه جدع يعني اه يوريسروتوم يعني دكتور طب ما انت ليه متعب نفسك ما تفتح عليها وتشيلها؟ ساعه الدار المشهد ما تعرفوش بقى البلاد سبلاي بتاع اليوريسترا يا نهار اسود فيري باد. طب لو عملت يوستروتوم وشلتها وتخيط فمين حافظ ازاي؟ بص العين ده لو كان محظوظ بيجيله ستريكشن، لو مش محظوظ فيستولا. انت فاهمين؟ محدش يفتح اليوريسترا ابدا، بنعملها بس يعني قد يقود حدود وقلبي يعتصر دما، انما انا جيت برشر وقطع يوريسترا ابقى عارف العين ده هيجيله ستريكشن او فيستولا مكان الفتحه ليه؟ عشان كده جراحين كتير لو عمل يوستروتوم فتحها لازم بيعمل سوبر بيوريكس سبوستوم، يركب قسطره في المثانه تضيفيرت البول الغضبه دي تلحق سوبرا بيوبكس ستوستومي يعني يفتحها على بره. جماعه فهمتوا الحصوه؟ اقول لكم حاجه، بص اقول لكم بقى الجمله اللي نفسكم تسمعوها. اقول لك بص مش هنعمل حصوه امبكتد عن الانترنال اورفيس جوه يعني ولا بره عن الاكسترنال اورفيس ولا في النص. بص اقول لك الجمله فاكرها ازاي؟ قلنا يعني الاكسترنال اورفيس بنسحبها بسلوب فورسبس. طب والعادي الانترنال اورفيس بزقها بالقسطره جوه المثانه، لو في النص بحاول اشدها من جوه او اشدها من بره او اجيبها بالفولي فور موجز. بص اقول لك جمله ما تنساهاش، لو الحصوه كانت العربي بص لو كانت محشوره لبره بنشدها لبره، ولو كانت محشوره جوه بنزقها لجوه، ولو كانت ما بين بره وجوه نحاول نزقها لجوه او نشدها لبره، لو كانت تنزق لجوه او تنشد لبره بنجيبها بالموسعات الشعريه. هي فيلي فور صح؟ صوت اللي حصل؟ جوه زقها جوه، بره شدها بره، لو كانت بره لجوه حاول تزقها لجوه او تشدها لبره، لو لم تنزق لجوه او تمشد لبره نشدها بالفيلي فور بوجيز. فهمتوها؟ لسه في الدهشة؟ عايز ايه؟ دول الدرس عايز كده يعني؟ حاضر بس فاهم الاول. بص بره تشدها بره، جوه تزقها جوه. طب لو كان المكان بره وجوه حاول تزقها لجوه او تشدها لبره، لو تنزق لجوه او تشد لبره ها يبقى من الموسعات الشعريه. الموسعات الشعريه تحب الرز بالشعريه؟ هي الموسعات الشعريه دي ايه؟ فيلي فور بوجز. بس حضرات هتفتكر الجمله دي لو كانت بره تقولوها لبره، لا مش لبره لبره قال نزقها لبره، قال نزقها لجوه. نشد غير نزق يا اخوانا. نشد غير الزق؟ يلا ها؟ طب وده معايا، طب انا اقول له انت كمان لو كانت بره؟ طب لجوه؟ طب لو كانت لا جوه ولا بره؟ لجوه او نشدها؟ طب لو لم تنزق او لم تنشد؟ ساعات مش عارف، طب لو ما نفعتش؟ وقلبي يعتصر حصرا نعمل ايه؟ نسرطهم لستريكشن او جماعه اتمنى تكونوا في الدوخ. هايدروليفروزس اولا لا عايز اقول ايه؟ هايدروليفروزس تعالى في شغل كمان المره الجايه في شابتر عندكم اسمه مسترات بيروباسي انا وريني كده عروسه لا عايز ايه بوستراكت بيروباسي ده؟ شابتر صفحة كام والله ما حبيتش اشوف اللي هو بعد الستونز على طول بوستراكت بيروباسي هاتوا لي في الشابتر ده يا جماعه هايدرونيفروزس سبعه 54 جماعه على فكره على فكره هتفاجئ معاكم مشيتوا الا الثلث او الا ربع صح؟ طيب لو سكت لو ما سكتوش ما يجي حس السكري ما يجي في حين السكري هنا ما يجي حس السكري بس هو ما بلغوش ما يزعلش بس بحب السكري صراحه راجل زوم متربى وانا بحبه فلو لم تسكتوا هزقوكوا لبره او هشدكوا لو لم تنزقوا لجوه او تنشدوا لبره هجيبكم الموسعات الشعريه. ماشي يا حضرات؟ اخواني بكره على فكره لما تخرجوا تبقوا احلى ايام اللي انتوا فيها دي، ايام الموسعات الشعريه. الوسخ لجوه والشد لبره. تيجي وانت امتياز تقول فين ايام الشد لبره؟ والسخط لجوه. ماشي يا ريس؟ ماشي؟ هايدرونفروزس مينز على فكره اخر مره جه عند الفروست ريتن امتى؟ امتحان الدور اللي فات ده جاب لهم هايدرو الفروس. النهارده كده اعتبر واخدين سؤالين امتحان الدور الورق العادي دي المسالك جاب لهم سؤال العظم كان جميل قوي. قلت لكم عليه؟ جاب سؤال العظم والاكوسكيميا مع بعض. جاب لهم سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر مع اول جديد يعني كانه جيف ان اكونت من فراكشر فيمر واكيوت روماتيك سكيميا بذاتهم على الارض. او بيت الارض اكيوت شكل سكيميا امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك يعني نص السؤال ده مكتوب في شابتر الارتيريال ونص مكتوب في شابتر العظم. جميل بحب ازاي بقى المال دي فراكشر فيمر مع تروما ليمبوليتيك جابها سؤال واحد واحد اتخبط في حادثه وعنده كسر في الفيمر ورجل بالسس وكولد وبتاع مانج. جميل ده كان اول سؤال في الامتحان اول سؤال في الامتحان وجاي هو كده جاب عظم ارتيريال فون كورس هموت ده في الحاجات دي ما بتدوش فيها دم ما بحبش حاجات ده بقى. تعالوا بقى نتكلم في هيدرو الفلوس كده ربع ساعة ولا بتاع ونمشي. بصوا بقى جماعة ممكن أبص راسكم نقعد ساكتين كده خمس دقايق عشان هيدرو الفلوس. بصوا بقى عشان نقول هل بفلوس صح بما يرضي الله هقول لكم مقدمه الاول زي بتاع جلتك ألسر. مقدمه مش مطلوبه في حد ذاتها ولكنها مهمه قوي فين الموضوع. جماعه لو كنا خدنا كات سيكشن حلفت لكم بالله لو انتوا سجدتوا هشرح لكم شويه هايدرونيفروزس شرح اب الابناء والله العظيم بحلف بالله. بص تعالوا جماعه لو عايزين نقول هيدروفروزس بما يرضي الله ورسوله المقدمه دي مش موجوده في الورق ومش عايزها هي مهم بس الفكر والله بتاعتك لما اروح وسط الكلام لكن مش مطلوب اي اكس هون. الكلوه لو خدنا فيها كات سيكشن بتتكون من ايه؟ كل بص لي يا جماعه بتتكون من حاجه اسمها رينال بيراميدز مش هيسألك في البيراميد دي باي اتس اون يعني. البيراميد ثلاثة بيراميدز اهو الايبكس بتاعته بصوا لي يا ابني بصوا لي الايبكس بتاعته اسمها بابيلا. قلت لك ايه؟ اللي انت عايزه من الخلاصة دي هتلاقيه في الورقة. أنا من المقدمة مش عايزها باي اتس اون بس بص لي وفاهمها وما تكتبهاش. ده البيراميد والايبكس اسمها بابيلا. موجود بين البيراميدز وبعضيها حاجه اسمها رينال كولمز اوبرتيني. اسمها ايه؟ رينال كولمز اوبرتيني ده كان راجل ايطالي هو اللي وصفه. دي رينال بيراميدز بابيلا رينال كولمز اوبرتيني مليانه بلاد فيسلز بتاع الكلمه. بص بقى عشان خاطر السر الكاليسيز الكلمه لها ثلاثه ميجور كاليسيز ده اسمه ميجور كاليكس. بصوا لي اهو في عندي ثلاثة ميجور كاليسيز اهو بصوا كده وبعدين ده البلفس وبعدين ده اليوريتر وبعدين دي البلادر وبعدين دي اليوريسرا ودي البروستات. الكيلكس النورمال له كاب اند ويز. على فكره انا لسه ما شرحتش هيدرو فلوس. هبعمل ايه؟ مقدمه واقسم بربي كل كلامها في الورق بس في وسط الشرح. بص دي ايه بس لو فهمتوها هتدعوني. انتوا النهارده بس الكلمات دي قوي يعني. بص بيراميدز بابيلا رينال كولمز اوبرتيني ده الكيلكس. الكيلكس بيبقى له كاب كونفكس كده عشان تخش على بابيلا وله ويست. يعني دايما تفتكر ان منظر الكيلكس له كوبايه ويست له كاب اند ويست. بصوا تعالوا عشان خاطري بس قلت خمس دقايق بالظبط بصوا لي همشيكوا الا تلت بالظبط او الا ربع ماكسيموم. لو بصيتوا لي ايا كان المعلومه اقف عندها وما اكلش عشان احترم الحصه بتاع الناس. يلا بصوا لي بصوا يا رجاله دلوقتي لو واحد عنده دي كده بصوا الكلام الجميل ده ده الرينا ده اسمه ايه ده؟ كيلكس ده اسمه ايه ده؟ كاب ده اسمه ايه ده؟ ويست مش كده؟ لو حصل اي اوبستراكتيف يوروباسي هنا هيزيد البريشر هنا فيعمل دايلاتيشن كده. عارف هو الحته دي بس هتلاقيها موجوده في الورقه عندي فين؟ في اخر حته في الانفستيجيشنز في الاي اي بي ابييرنس اوف هايدروفلوز. هم انها موجوده في ايه؟ مش هم ده فين بس هم فني. بص بقى لو حصل اوبستراكشن وزاد البريشر ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيحصل فلاتنج في الكاب. ده اول حاجه الكاب ده يبان في الاي بي فلاتن. ده بص ده منظر الجليكس عامل كده. لو سبناه بعد شويه نجلكتد يبتدي الكاب يبص لبره بيسموها كلابينج. يبقى عامل زي عارفين الدرامستيك اليرنس بتاع الكلابينج والفنجر ده. ايوه درامستيك اليرنس. بعد شويه يحصل لوس اوف ويست لان الويست ده يفقد. بعد شويه يحصل له بالونينج يبقى عامل زي البالونه. يلا نودي الله والله العظيم ثلاثه. لو انا ابني اللي هو يعني حته مني قال لي فهمنا هاي من الفرصه اشرح له كده بحلف بالله. بص اول حاجه بيحصل ايه؟ ها في لاتنج في الكار وبعدين كلابنج وبعدين لوس اوف ويست وبعدين بالونينج في الفاينل ستيج. بقى تلاقي العيان عنده بص يا جماعه بص بقى بص في الفاينل ستيج. بص بقى الحته الجميله دي بص بقى نشرح هقول لك. بص الورقه ساعتها في الفاينل ستيج لو انا عملت انستراكشن هنا ده فاينل ايه بتلاقي بقى بيحصل بالوني. بص عامله ازاي؟ زي بالون. بص اهو شايفين ولا اهو بص المنظر تلاقي منظر بيبي كارتين سيستم عامل كده. بص المنظر بص بقت عامله ايه؟ فاينل ايه؟ ذا كيدني بص والبي اتروفايد. ليه؟ بيحصل بالونك في الكاليسيز. كل جامد يعمل اطرف على البيراميد اللي جنبه اطرف على البيراميد اللي جنبه اطرف. بتلاقي عند الكونفكس بوردر بتاع الكلوه من تحت دايما في سبير كده. سبير يعني دوق حته بصل تحت بيبقى ضاغط على البلد ريتيريك جانكشن كده. اي عميل لازم يشيل السبير ده. في حته مدلدله كده اسمها سبير اس بي يو ار يعني دلدوله او حته مدلدله. بص بقى فاينلي اسمعني عشان خاطر ايه؟ فاينلي ذا كيدني ويل بي تشينج. بص انتو عملت ريجولار باك اوف يورين ويز ا سيم اتروفيك كورتكس. تلاقي ثم اتروفيك كورتكس والكدني بقت مالتي لوكيلر باك اوف يورين وسبيسيفيك جرافيتي اباوت 10 10 تلاقي كلمه. لا والله لو فهمت هبوس ايدك اسمعني خليك جدع. تلاقي الكدني ويل بي تشينج انتو مالتي لوكيلر باك اوف يورين ويز سيم اتروفيك كورتكس اند سبيسيفيك جرافيتي 10 10 ايه انا 10 10 دي ارض ها؟ لا يا جدع لو ما كنتش جاوبت كنت هشتمك دلوقتي. جاوبت كده 90 سلام عليك ولا كنت هقعد راجل صح؟ دي اللي انسان في الطب ويروح دي السبيسيفيك جرافيتي بتاعي اللي هي الفيليا والعياذ بالله. ده ما تسمع 10 10 ده في الطب كنا عاوزين طلبه 10 10 يقول لك السبيسيفيك جرافيتي تحت البلازما كل البول ينزل 10 10 يعني الكدني لوست اكس باور تو كونسنتريت يورين الجلوميرال فلتريشن ريت بينزل 10 10 كل كلمه تلميذ الشارع تنجل يعني الكلمه دي بالسلامه فيليار يعني والعياذ بالله تنجل ده معروف الرقم بتاع الفيليار سبيسيفيك جرافيتي ربنا عارفين اقول يا رب سبيسيفيك جرافيتي بتاع الكرونيك نير فيليار ده البول بيسموها بتاع البلطه ايزو سينيوريا بيسموها كده ايزو سينيوريا فاهمين قصدي مش مهم يعني في سبيسيفيك جرافيتي ايه تنجل. ماشي حضرات فهمت الكلام ده؟ اسال سؤال اخير لسه ما شفتش المره رايك دي مقدمه يعني ايه هايبر الفروز؟ لسه ما شرحتوش انسى الورق خالص انا ما دخلتش في الورق لغايه دلوقتي. بص بقى السؤال الجميل على فكره طريقه شرح المقدمات دي بعملها لما اكون مروق بس لان يقدم مقدمه عن المرض تقول ايه هو المرض اشرح احد يحلى طريقه شرح فاهمين قصدك؟ مقدمه جايه دقيقتين ايه المرض اللي هنعمله؟ وانت تروح دايس فيه ده الطالب بيتابعك هو ايه؟ فاهم انت بتقول فين؟ فاهمين؟ النهارده عملتها معاكم مرتين مره بنت الالسن ومره الرئتين. صلوا على الرسول جماعه يلا عشان امشي الوقت الحته اللي عايز اقولها بس الدنيا بقول ايه مالت لوك ذا باك اوف يور ليه؟ يعني بتلاقي الكدني بص فيها سته كده لجوه مالت لوك ذا باك اوف يور او ده تكون الاجابه وخلاص. بص حاول مره واحده بالانجليزي شوف دي بقى صح ولا لا. زيس سبته ريبريزنت ذا رينال كولمز اوف بيرتيني ذات ريزيست اتروفي because of high content of elastic fibers in the blood vessels that resist atrophy. حد فهمها؟ يعني بالعربي ليه الكلوه ما تبقاش one locus بتبقى دايما مالتي لوكلس فيها ستة، زي الستة ريبريزنت ذا كولابس اوف بيرتيني ذات ريزيست اتروفي ديو تو اتس هاي كونتنت اوف الاستيك فايبرز ان ذا بلاد فيسلز. حد فهمها؟ فهمتوها يا جماعه؟ يلا بقى الجماعه، يلا اسلام ما تدوتش قدامنا خمس دقايق وروح. يلا تعالوا بقى نشرح خمس دقايق او 10 دقايق، ما تحبش كده بالظبط، كمان 11 دقيقة، أنا 10 من هاي النفروس 10 11 دقيقة، زودوا كملوا المرة الجاية، خلاص؟ تعالوا بقى ما نقول العيال جالهم كان سؤال صريح، جيب أكونت أون هيدرو، ما كانش حاجة، كان سؤال نمرة 8 في الامتحان صريح، جيب أكونت أون هيدرونفروسيس بس. يلا بقى نجاوب السؤال بتاع الدور الثاني اللي جالهم، وده على فكرة من أشهر أسئلة الامتحان، فاهمين؟ هيدرونفروسيس، أقول لكم حاجة، هو المسائل كلها سبع أسئلة هما اللي إيه؟ أقول لكم وأعين لك واحد منهم. هايدرونيفروسس، هايبر نيفروما، يورينري ستونز، الادرينال تروما، وفي سؤال يعني كده اللي هو ليه الاو ار بوليسيستيك كيدني، وفي سؤالين تجميع هيماتوريا والفيتش. بس ادي المسائل ما فيهاش يعني حاجه، فاهمين؟ بص هايدرونيفروسس، ودي سؤال معروف متوقع كل الناس تسمع عليه، مش ها؟ يلا بقى جبنا السؤال بيقول ديسكاس هايدرونفروزس هكتب في ايه؟ يلا بص اول حاجه ديفينيشن جماعه، اول حاجه ديفينيشن، اثنين ايتيولوجي، رقم ثلاثه باثولوجي، اربعه كومبليكيشنز، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشنز، تريتمنت تايبس. ده السؤال اللي جه، يلا نجاوبه؟ يلا يلا ناخد بالظبط تسع دقايق، المرة الجاية هنقف لما نقف عنده ونكملوا الحصة اللي بعدها. يلا ديفينيشن هايبرنيفروزس، it is a septic dilatation of the pelvicaliceal system. هايبرنيفروزس is a septic dilatation، الحصة الجاية أنا هشرح الهايبر وكملوا المرة الجاية، خليكم تشرحوا حاجة اسمها بايلنيفروزس. هو تعريفه ايه؟ ايوه هو كل بق انتوا اللي هتشرحوه، هو زيه بس عنده سبسس كل حاجه، فاهمين يعني؟ بص بص هو الهيدرو نفروز بالظبط، انت بتعمل ايه؟ بايو، انا هشرح الهيدرو هتشرحه انتوا البايو. ايه عمال ارجع تقول هنكتب نفس العناوين، بس اللي اقوله تقلبه سبتك، اللي اقوله يقول لك ايه؟ الايتيولوجي ذا سيم بلس سبسس، كلينيكال بيكشر ذا سيم بلس فيفر. يعني بص انتوا اللي هتشرحوه، مش انا مش هشرح بايو نفروز، انا هشرح الهيدرو وانتوا تشرحوا البايو. بص لما يقول ايه؟ اسيبتك دايلاتيشن، اعملها مقارنه المره الجايه. بقول ايه؟ جماعه انا اقول هايدرو اسيبتك دايلاتيشن بالفيكاليسيال، قولوا انتوا البايو اسيبتك دايلاتيشن اوف ذا بالفيكاليسيال وهكذا، خلوا بقى الحصه الجايه. بص التاس اسيبتك دايلاتيشن اوف ذا بالفيكاليسيال سيستم، اثنين الايتيولوجي از اوبستراكتيف يوروباسي. جماعه علمتكم قاعده مش عارف انتوا ولا مين لسه هشرحها امبارح. بص اي اوبستراكشن في المسالك بتعرف بيعمل ايه؟ قلت لكم هس والحاجات دي؟ بص بقى، بص الحته الجميله دي، مش عارف تشرحها امبارح لمين؟ اي اوبستراكشن في المسالك حاصل ستريتش جيب نزله يعمل خمس حاجات معروفين، يعني دي احد مشاكل الاوبستراكتيف يوروبس، هس ثلاثه اتش اي اس سنايل بروستيك ستريتش يوروبس اصلا هم هس الى هايدرونيفروزس هايبر تنشن هيماتوري انفكشن ستونز. دي اسمها مشاكل اوبستراكتيف روبس، يعني اي اوبستراكتيف يعمل روبس يعمل ايه؟ هس، قولهم لي ايه؟ هس صعب، ها؟ هايدرونيفروزس الكيلو بتطلع رنم، اي كيد طلع رنم يبقى بيعمل هايبر تنشن، الفيسلز اتفرقع تعمل هيماتوريا، طبعا الاوبستراكشن يعمل انفكشن والانفكشن بيعمل ستونز، يبقى اي اقول لك ولا كومبليكيشن اوف سنال لدرجه بروسس لسه ما درسناهاش، تقول لي هتعمل ايه؟ هس ايه الكومبليكيشن اوف ستريكشن يورد؟ هتقول لي اس. ايه الكومبليكيشن اوف ستريكشن يورد؟ اي اوبستراكت جروث تنفع ايه؟ اس. يوم ايه؟ هاي فهمتوا المسائل الجميله بايه؟ برنس برنس بتسالوا قوي فاهمين ارض ازاي؟ جميع بص هايبر تنشن هيماتوريا هايدرونيفروس انفكشن ستونز يبقى دي ايه سببها؟ ما دي احد مشاكل الاوبستراكت اول حرف انا بحطه في الاوبستراكت جروث ايه؟ هايدرونيفروس هايبر تنشن هيماتوريا انفكشن ستونز يبقى ايه السبب؟ ها ردوا عليا ها اوبستراكتيف يوروبي. ايه مواصفات الاوبستراكشن؟ يا جماعه لا الست دقايق ما تضيعهمش. بص جماعه ايه المواصفات الاوبستراكشن اللي يعمل هايدرونيفروزس؟ بص ايه المواصفات الاوبستراكشن؟ بيكون يا بارشال يا كومبليت انترميتنت. بص اسال سؤال هنا مش هتعرفوه، هتكسبوني يا ابنكم مش معدي. دلوقتي انا فتحت بطن واحد ربطت لي الاوركر مش هتعرفوه، فتحت ربطت لي الاوركر كومبليت اوبستراكشن، يجي لي هايدرونيفروزس؟ ايوه يجي له انوريا. غير فيا ليه؟ بوست رينا ولا انواع غير فيا ليه بتاع اسامه؟ ده غير لنا ده غير البوست رينا. البوست رينا يعني ايه؟ كومبليت اوبستراكشن. بص فتحت بطن واحد ربطت له جزء حوالي يجي له ايه؟ يقول لي يجي له بوست رينا اكيوت رينا فيا. ده الموضوع تاني مش بشرحه النهارده، انا مش دعوه ده اسمه بوست رينا فيا انوريا. انت فاهمين قصدي؟ جماعه سيب بقى جماعه الكلام مش هقعد حد يسمع فيه. اشهر سؤال بيجي ريت الهجر الفلوس والناس قاعده سرحانه. انا مش بشرح موضوع، ده سؤال امتحانات. وممكن يكرروه تاني. محدش يسرح. كوبريت اوبستراكشن يوريتر يعمل ايه؟ انوريا مش كده؟ اكيوت ريفيليا. ده مش موضوعنا النهارده. الهايدرونيفروزس اللي يعملها يكون ايه؟ بص يا جماعه ها؟ يكون ايه؟ يا اما بارشال اوبستراكشن او كومبليت انترميتن، لكن لو كومبليت فول اوبستراكشن يعمل انوريا، ده مش موضوعنا. تمام؟ يبقى لازم يا بارشال يا كومبليت انترميتن. ايه الاسباب بقى؟ بص يا جماعه لو حسب يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال هايدرونيفروزس يبقى الكوز في اليوريتر. اي حاجه تقفل في اليوريتر في اليومن في الوود اوتسايد تعمل يونيلاترال. طب البايلاترال بيجي ازاي؟ يا بايلاترال يوريتر يا يوريسرا. اليوريسرا تضرب اثنين. ساعات في السؤال في الامتحان يقول ديسكاس يونيلاترال هيدروفروس. ايه معناه يوريتري كوز بس؟ يعني الشباب بيجي نصين يقول ديسكاس هيدروفروس تبقى عايمه ديسكاس يونيلاترال. تيجي تسالني من حين الاسئله في شهر 9 شوف انا قلتها قدام الناس اهو كانت طالعه تقول لي يا باشا ايه معنى كلمه يونيلاترال؟ عايز اقول ايه؟ ما هو دي بقولها اهو. وفي يقول لك احسن لو في لفظ في السؤال ما استخدمش معانا غلطه يقول لك ديسكاس كوزز اند مانجمنت اوف يونيلاترال هيدروفروس. يعني لو جبت سيره اليوريسترال كوز ما انت مش فاهم، يبقى الكوز هنا في اليوريتر فقط. ايوه افهم بقى. يا بص لو السده في الحالب تبقى يوني. طب عايز على الناحيتين، يعني الحالب على الناحيتين ده اليوريسترال مش كده؟ طب ايه اللي سد الحالب؟ قال تالف سوا ها كوز في اليومن في الوول اوت سايد. في اليومن زي ايه؟ ستون. في الوول زي ستريتشر ايا كان سببه، كونجينيتال اكواير بالهارس تبركلس ها مالجنا ها حاجه ضغط عليه من بره زي فيبروزس تيومر. اسال سؤال نسى محمود، كنت على السؤال ده محمود اسيبوه محمود واقف حاجه للنسى. ايه الموست كومن كوز اوف ديث في النيجلكتد ليت كيسز اوف كارسينوما اوف ذا فيميل سيرفيس؟ لا الجواب هو محمود انت مجرد انت قلت ايوه يا جماعه ماشي تمام ايوه. طب اسالك سؤال نسى بيعمل رينال فيلير صح ليه؟ بيضرب حسب بيضرب اليوريتر انفلتريت اليوريتر. اكبر غلطه الكمبريس اند نوت انفلتريت اليوريتر. وفي الناس اللي اخدها جد ات كومبريسز اند نوت انفلتريت اسال تاخد عنده درس النساء قول له هو الكانسر سيرفيكس بيضغط ولا بينفلتريت؟ يقول لك ات كومبريسز يوريتر. ارجع بتاع النساء تاخد عنده بقى مش في عرجه. بص قول له بتكمبريس ولا بتنفلتريت اليوريتر؟ كان في النساء الاتاك ده بيسال السؤال يقول لك يا اسف اليوريتر. يقول لك ليه؟ يفرح اهو بالطالب يقول له ديو تو بايلاترال يوريتري كومبريشن. الطالب العبيط يقول له بايلاترال يوريتري انفلتريشن. فاهمين؟ ارجع بقى تاخد عند درس نسا وبتاع ناس قال لك حتى حاجه. تمام؟ يبقى اي حاجه ضغط على اليوريتر في اليومن او في الوول او اوتسايد. طب ايه اللي يقفل اليوريسرا؟ اي عارف في اليومن في الوول اوتسايد مثلا ستور، ممكن كونجينيتال فان. فاهمين؟ حاجه ضغط بره زي بروستيت. ساعات عيال يا جماعه بص البينس ده كده البينس جماعه ساعات تلاقي البينس ده ضيق بين هول ميتس. فيموزس خدناها قبل كده يعني نارو اوبننج اوف ذا بريبيوس اسمها فيموزس. ساعات اسباب كتير جدا يا جماعه مش عايزين ده وقت عشان اسيبكم تروحوا الحصه بتاعتكم. اي حاجه تقفل اليوريتر في اليومن في الوول اوتسايد. طب نيجي على اليوريسرا في اليومن في الوول اوتسايد. ممكن في اليومن زي ستون، ممكن على فكره كونجينيتال فالف كونجينيتال يوريسرا فالف. ممكن ساعات على فكره ساعات تلاقي ادايناميك سيجمنت في اليوريتر، تلاقي حته كده ما فيهاش بريستاسيس تعمل اوبستراكشن اسمها ادايناميك اوبستراكشن. يلا بقى بص ايه الباثولوجي يا رب عليا لا قلته ادري قلت ده ايه الباثولوجي هيحصل ايه دايليتيشن اند بالونينج اوف ذا بيلفيكاليسيال سيستم ليدنج تو رد عليا بريشر اطرفي عارفين البريكبة اند فاينلي يا ابو الراجل بدل ما انت عليك بقول فاينلي ذا كيدني ويل بي تشينج انتو امالت لوك الارجاي اوف يورين ويز سبيسيفيك جرافيتي اباوت 10 ماشي حضرات تمام ايه بقى بس ادي الباثولوجي معايا ولا ايه؟ ها؟ ايه بقى الكومبليكيشنز؟ رد عليا بص اللهم صل على النبي بص هس يعني كم بيتلز هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستونز وكمان لو بيلاترال تعمل رينال فيلير ولو اتخبطت تجيب هرابشر نبقى فيري ثين فهمتوا يا جماعه تمام ايه الكلينيكال بيكتشر على فكره خلاص وقتي خلص اهو ايه الكلينيكال بيكتشر هقول لكم ريت نقف على الانفستيجيشن تريتمنت ها ايه عشان تروح تحس الناس ايه على فكره بتوع السكري هتروحوا له مش هيجي غير لما تروحوا له انا هكلمه دلوقتي ماشي في الطريق في الموبايل هو ده اللي معاه لغايه ما تقول احنا وصلنا هقول له كده هكلمه خير اقول له ازيك يا سكري وهو بيحب يتكلم معايا واخبارك ايه والدنيا وبتاع بحيث ايه اقعد اتكلم معاه بتاع نص ساعه وتفهم كام المكالمه ماشي على ما توصل ها تقول لي عندي اسم لا سكري سكري سكري تلميذ كان بياخد عندي درس ايه فما تجيش كده برضه الراجل مهزر يعني ينفع اكلمك فيه تقول لي عندي حصه؟ بعد اذنك عيب يعني انا عجوز لعلمك يعني ها؟ جماعه اللهم صل على سيدنا محمد اقول لكم كلينيكال بيكشر بطريقه جميله الكلينيكال بيكشر الخاصه بكم يلا عشان تمشي بص ايه عمل ايه وحصل ايه؟ ادي الكلينيكال حاجه طب والله والله العظيم دي كلينيكال بيكشر جماعه ايه عمل ايه قوم حصل ايه انت عايز بدل بس لا انا اقول اقول لك جاري امبارح دي في عيادتي عيان عندي وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.